أن هذه سيؤول مصيره إلى الكساد، يتعلق بها قلبه، يتعلق قلب الإنسان بها تعلق شديد، قد لا ينام، قد يوسوس، يحصل هذا لما يحصل هذا. ولذلك المال كل ما عرف الإنسان أنه سيبور يحاول تصريفه بأي وسيلة، قلبه متعلق به. قال تجارة تخشون كساده، ما هي تجارة بس فقط، تجارة عن مال، يعني ما يتاجر فيه. نعم، تجارة ليست مصدر، إنما هو اسم. نعم. ومساكن ترقونها أحب إليكم، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. توعد على ذلك لما توعد عليه، ثم سماهم فاسقين، وصفهم بالفسق، دل على أن هذا اللون من الحب قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، من الكبائر، قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، ويكون كفرا لو كان فيه معارضة لله سبحانه وتعالى، ورفضا وإبعادا لأوامره، وقد يكون أبدا، إنما هو من الصوارف والشواغل، كمن يحب زوجته وولده حتى تفوته الصلاة، يكون هذا من الكبائر. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني هذا النوع العداوة، يعني محبته حتى أنه تصرفه عن أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال البيهقي رحمه الله: فأبان بهذا أن حب الله وحب رسوله والجهاد في سبيله فرض، وأنه لا ينبغي أن يكون شيء سواه أحب إليهم منه، وبمثل ذلك جاءت السنة. نعم. وعن رفاعة بن عرابة الجهني قال: الرفاعة، وبمثل ذلك جاءت السنة، الرفاعة رأسه. أيه. عن رفاعة بن عرابة الجهني قال: صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدرنا مع رسول الله، صدرنا ضدها وردنا، الورود ما هو؟ الإقبال على الشيء والوصول إليه، والصدور ما هو؟ الانصراف عنه، واضح؟ قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، معناه إيه؟ خرجنا ولا دخلنا؟ خرجنا. طيب اقرأ. صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فجعل الناس يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الناس يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضف إليها إلى أهلهم، جنبها إلى أهلهم، يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلهم، إلى أهلهم. نعم. فجعل الناس يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، إلى أهلهم. أهلهم؟ أي الناس يستأذنون رسول الله أن ينصرفوا إلى أهلهم. نعم. إلى أهلهم، فجعل يأذن لهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال قال أجر هاي واللفظ الآخر قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال. جعل الناس بعد ما صدروا وصل القديد فنزلوا، فجعل الناس يستأذنون في مجلس والرسول صلى الله عليه وسلم حاضر، يستأذنون في الذهاب إلى أهله. الاستئذان واجب ولا ما هو واجب؟ واجب. والاستئذان لا يكون إلا عن اجتماعي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذا كان في أمر جامع والرسول صلى الله عليه وسلم جامعهم في مكان، لا يصح، عليكم السلام، لا يصح أن ينصرفوا عنه حتى يستأذنوه. لكن لو جاء فنزل في المكان ثم صرف كل مكان، كل صحابي أو كل شخص إلى مكان آخر، لهم أن ينصرف ويذهب ويأتوا، ليسوا في اجتماع. أما إذا كانوا في اجتماع فلا يجوز. هل هذا الواجب ينطبق في حق الأئمة ولا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ حق الأئمة. الصواب أنه كذلك في حق الأئمة، إذا كان الإمام مع الناس في اجتماع عام لا يجوز انصرافه عن ذاك الاجتماع حتى يستأذنوه، مثلا لو كانوا في عرفات ما ينصرفوا حتى يستأذنوه، ولو كانوا في منى لو كانوا في مزدلفة لا ينصرفوا حتى يستأذنوه، ولو جمعهم اجتماع عام لأجل أن يتكلم فيهم فاجتمعوا لا يجوز الانصراف حتى يستأذنوه، إن هذه من مصلحة الجماعة ولئلا يؤدي إلى فرقة. فاستأذنوه صلى الله عليه وسلم إلى أهليهم فجعل يأذن لهم، إذا كانوا مجتمعين ذهب زيد قال عندي أهلي ثم عمرو ثم صالح ثم فلان ثم فلان، هذا فيه لوازم أحد أمرين يلزم منهما أشياء مكروهة، إما إضعاف نفوس الحاضرين أي ولنا مصالح فلو فعلنا ما فعل فلان كان أولى، واضح؟ الأمر الثاني فيه استهانة بمن جمعهم، أي أنه لا يرغبونه، إن لم يكن ذلك فمعنى ذلك أن ما عندنا أهم مما عندك، فإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كبيرة، واضح هذا؟ فينفعل ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم غضب فقام فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه ثم قال ما تسمعون، ارفع صوتك يا عبد المؤمن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة التي تلي رسول الله ما بال طيب ما بال رجال يكون ما بال بعدها جنبها رجال يكون ما بال رجال يكون ثم كمل الحديث، اقرأ الحديث مرة ثانية. ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر أو أبغض إليهم، أحسن حتى يتفق الحديث، أبغض إليهم من الشق الآخر أبغض إليهم من الشق الآخر. قال دل على أنه كان عند شجرة، دل على أن هذه الحادثة كانت عند شجرة، فقال ما الدعوة في أناس جانب الشجر الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليهم من الشجر من جانب الشجر التي تليه، هذا من بلاغة الوصف، وهذا يوم تقول يعني وصف فلان أنه كريم تقول كثير الرماد. العرب أول كانوا ذا أضياف، من كثر رماده دل على أنه يوقده كثيرا، ويقاده لا يكون إلا لضيوف ينزلون عليه، فإذا رمد ما أراد مدحه بلوازم من الأمر لا بالشيء المقصود رأسه، يسمى هذا أبلغ في المدح، واضح هذا؟ هنا قال صلى الله عليه وسلم شق الشجرة الذي يليني مبغوض إليهم أكثر من الشق الذي يليه، كأنه أراد أن يقول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس بغضوا في مجالستي، لكن ما أراد أن يقول هذه العبارة فأتى بعبارة أخرى، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما، اللهم وفقنا لطاعتك وطاعته صلى الله عليه وسلم، أسأله طاعته بالسر والعلن والمنشط والمكره، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم يا أخي. قال فلا نرى من القوم إلا باكية. قال فيقول أبو بكر الصديق فلا من نرى من القوم إلا باكيا. بكى الناس لما بكوا؟ لما وجدوا من حزنه صلى الله عليه وسلم لما حصل له من هؤلاء الذين استأذنوه. اللهم صل على عبدك نبيك محمد. نعم. فيقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الذي يستأذن إن الذي يستأذنك في نفسي بعد هذا لسفيه. أظن فيه تقديم وتأخير. قال فيقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في نفسي، يعني أراد أن يقول في نفسي، إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أشهد عند الله، وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده ما منكم من أحد يؤمن بالله ثم يسدد إلا سلك به في الجنة نعم. وقد وعدني ربي أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وأني لأرجو أن لا تدخلوها حتى تتبوأوا أنتم. طيب في تصحيح صلحوه. وقد وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وإني لأرجو أن لا يدخلوها. ولا تدخلونها؟ ادخلوها. نعم. إني لأرجو أن لا يدخلوها. وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تتبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. من تتبع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله مع صحابته كثيرا إذا أنبأ أو عاتب بعض أصحابه كان يؤنسهم ويتحفهم بشيء ما. لو تتبعت هذا تجد كثير في أخلاقه صلى الله عليه وسلم أدبه مع صحابته. اللهم صل عليه وسلم. يوم أبكاهم وصف لهم ما حصل له من الحزن فأبكاهم، أراد أن يكتفهم بهذه البشارة، وقال وعدني من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه سلك به طريق الجنة، ثم قال وعدني ربي أنه يدخل من هذه الأمة 70,000 لا حساب عليهم لا عقاب. هذه واضحة ليس كذلك؟ لكن ليس فيها البشارة التي تخص هؤلاء الجالسين، إن هذا هؤلاء الجالسين عشر من هؤلاء 70 يلحقون ولا لا يلحقون الله أعلم، لكن البشارة فيما يأتي، وهو أن يقول وإني لأرجو أن لا يدخلونها هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب. يقول صلى الله عليه وسلم أرجو أن هؤلاء ما يدخلونها إلين تدخلوا الجنة أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم تتبوؤون المكان الأماكن تتبوؤون الأماكن وتجلسون فيها يدخلون هؤلاء. فمن السابق بالدخول؟ هؤلاء المخاطبين قبل 70,000 ولم يقبل 70,000. قبل. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما ما استطعنا، لكن إن شاء الله في الحصة القادمة نكمل.